إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم صحراتي من أراضي أجمل سلام. أهلا مرحبا إيه أخبارك؟ يا سلام شوف العيال فرحانة إزاي. أسمع ضحكات تفرد وجنات صبيان وبنات كما يسمع دود الأز حرير وحوية وحوي. الله يعيده على أمة النبي بخير. اللهم آمين. اصحي يا بطة هن الصايمين قول للفطرين فلفل شطة حطة يا بطة أفواه وأرانب. الله الله الله فيه الحاجات الحلوة دي. ايه ايه فوانيس رمضان هاتوا طارق يا ولاد هاتوا طارق شنبوا في المصيرة. لا ألف ليلة وليلة كل ليلة ليلة ألف ليلة وليلة. اسمع بقى أنا عندي كتير. ذكريات رمضانية. ذكريات رمضانية سهرة تعدها وتقدمها لكم سوسن سعيد. عزيزي المستمع اهلا بك مع مختارات جديدة مما قدمته الإذاعة في شهر رمضان من الأعوام السابقة. من الشخصيات الأساسية التي ارتبطت بشهر رمضان المبارك واعتدنا أن نعيشها طوال أيام الشهر ونسعد بها شخصية المسحراتي. وحول هذه الشخصية المحببة إلى القلوب والتي قدمتها الإذاعة في صورة غنائية نعيش أول فقرة في برنامجنا اليوم. يا عباد الله وحدوا الله وقت الاستغفار والطلب من الله يصحى يا نايم وحد الدايم. الصيام صحة الصيام عافية. المسحراتي صورة غنائية تأليف عبد العزيز سلام يشترك بالغناء صلاح عبد الحميد سيد اسماعيل عايدة الشاعر عصمت عبد العليم جلال فكري برلانتي وعائشة حسن. البرنامج استمعنا اليه في رمضان عام 1960. يا عباد الله وحدوا الله. اصحى يا عم اسماعيل انت ومراتك صحوا اولادكم ومتسحروا واذكر المولى في صومك وصلاتك يا هنا اللي تربهم بيفكروا. يا عباد الله ادوا فرض الله واشكروا في علاه واحمدوا في سماه. يا عباد الله وحيد الله. قومي قومي يا ست البيت يا عزيزة هات الأكل على الترابيزة الزم. قومي قومي يا ست البيت يا عزيزة، هاتي الأكل على خرابيزة. من عندي قومي لعندي، من عندي قومي لعندي، أنا رايحة أنا في طلباتك، أشرك عمري غالي عليا، ربنا يسعد لك أوقاتك. سبحان العاطي الديان، عاطي الخير فينا في رمضان. سبحان العاطي الديان، عاطي الخير فينا في رمضان، وأمرنا بالزكاة والصوم في شهر الجود والأحزان. وأمرنا بالزكاة والصوم في شهر الجود والأحزان، علشان نشعر بالمحروم، علشان من عين الغلبان. يا عباد الله وحدوا الله، وقت الاستغفار والطلب لله. اصحى يا نايم وحد الدايم، اصحى يا ابو خليل اصحى قوم اتسحر. الصيام ده جميل به ايمانك يكثر. يا عباد الله ادوا فرض الله واشكروه في علاه، واحمدوه في سماه. يا عباد الله وحدوا الله. قوم يا ابو خليل النوم اصحى، الاكل اتحضر عالسفرة، ربنا يديك عافية وصحة، اتسحر ونوصل بكرة. قوم يا ابو خليل النوم اصحى، الاكل اتحضر عالسفرة، ربنا يديك عافية وصحة، اتسحر ونوصل بكرة. انا بطالك اكمل سبت ايد تحلفتك لما تدوقه، والحلو اضعيف ونسبك والسر والدير درق الكوكو. انا طبخالك اكل سبت ايد تحلفتك لما تدوقه، والحلو اضعيف ونسبك والسر والدير درق الكوكو. وزبادي طلع على قلبك، قوم اتسحر واشكر ربك. انا طول عمري اشكر ربي، واعيش على جوده واحسانه، وايماني بيعمر قلبي وسلفي على جوده وقرانه، وصلاتي وصيامي عشاني. سبحان الخالق سبحانه. يا عباد الله وحدوا الله، وقت الاستغفار والطلب من الله. اصحى يا نايم وحد الدايم، اصحى يا حاجة زكية صحيها يا عليا، صحيها بتسحر وتصلي الصبحية يا عباد الله أدوا فرض الله واشكروه في علاه واحمدوه في سماه يا عباد الله وحيد الله. عزيزي المستمع، اعتادت الإذاعة أن تقدم أحلى المسلسلات في شهر رمضان من كل عام، ودائما كان لها السبق عن الشاشة الكبيرة التي تحول المسلسلات الإذاعية الناجحة إلى أفلام سينمائية. في عام 1980 قدمت إذاعة الشرق الأوسط حلقات على باب الوزير، يا دنيا سعيد احنا الشاطرين، يا شمس سعيد احنا الحلوين، احنا الشاطرين احنا الحلوين. على باب الوزير البطولة لعادل امام، سعيد صالح، يسرى، صفية العمري، يحيى شاهين، محمود المليدي، محمود الجنزي، احمد راتب. القصة والاخراج لسمير عبد العظيم، فايزة احمد، محمد سلطان، مع فرقة ابو عوف. كل مكان ده انتو اللي ما تعرف وحزان، ده انتو الحب في كل مكان، ده انتو اللي ما تعرف وحزان. ده احنا بكره بكره اللي جاي مفروش فرحة فرحة وضعي، ولا نعرف كلمة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دايما مستعجلين. حلو الكلام بس هدوء بس شوية، يا سلام يا سلام يا سلام. دول ست ايام اتخلقت فيها الدنيا، معقول معقول معقول معقول. وان جت همومك يوم تندهلك ما تروحش ولا حتى على مهلك، ودوس على كل اللي ضايقك ما تخليهم الحزن يسبقك. من بيتهم ومنك يا دنيا يا دنيا يا دنيا. امشي امشي اطلع بره، انت مش هتدخل في بيتي طول ما انا عايش. خلاص خلاص يا عم، هو كان بيت الوزير يعني. يا قليل الادب. يلا بينا يا واد الشير ده، فينا رجاله. اتفضل يا معلمه. معايا رجاله. معاك يا معلمه. في اذنك في حضره الضابط. اتفضل. متهيألي مفيش داعي له. كتر خيرك يا حضره الضابط. لا العفو. كتر خيرك. ايه ده؟ مالك انهار؟ بتعيطي؟ انهار انهار انهار. واقف ليه؟ واقف ليه؟ مستني ايه؟ اتفضل من بيتي بره. استنى بس، هو كل حاجه بره، احنا وانا قاعد في القنطه كل شويه بره بره. هنتفاهم يا سيدي. هنتفاهم؟ نتفاهم على ايه؟ اتفضل اطلع بره، خش الاوضه يا ولاد. على الاوضه. هو عمل ايه كل ده يا عم؟ خلاص خلاص خلاص خلاص يا سيدي خلاص. معلش يا اولاد معلش. بقول لكم ايه، خدوا بالكم من نفسيكم وذاكروا كويس. يا كمال فده معقول؟ فده قلت معانا. خليك يا كمال. معلش معلش يا امل، اشوفكم بخير. بره بره. خلاص خلاص يا عم، ولع عليك بره بره. خلاص قلنا هنمشي. يلا كمال يلا بينا. يلا كمال. ادخلوا جوه بس يا بنتي، بس بس هتقهري نفسي. رايح يخطب يا عمتي، يعني مش حاسس بيا ابدا. ما هي رجاله كده يا بنتي، ما يبقوش عارفين مصلحتهم فين. عليك يا كمال، ما كنتش بحسبك طماع زي بقيه الناس. عشان ابوها جزار وغني تجري وراها ويحصل لك كل اللي حصل لك ده، وانا انتي انتي انتي يا انهار يا بنتي، ولا كانك تعرفيه. كأني أعرفه بس زي عمتي. ده أنا بحسه قوي وشايفه إنه ابن حلال. اسمع مش الموضوع متعقد اللي بينه وبين أبوها؟ طب أقول لي تاني، في مثل بيقول أخطب لبنت. قصدك إيه؟ قصدي أجيبه وأكلم. تكلمي إزاي يا عمتي؟ زي الناس فيها إيه يا؟ فيها إيه يعني بس إزاي يا عمتي؟ هو أنا ما عنديش كرامة خالص؟ عايزة تقولي له تعالى اتجوزها بالعافية. يوه ما كل شيء بالخناق إلا الجواز يا عمتي. ومين قالك إننا هنتخانق يا بنتي؟ هو حاجة هتحصل غصب عنه؟ لا يا عمتي لا، معنى إنه يخطب واحدة تملته إنه بيحبها وإنه مش دريان بيا أنا. عنده حق، لازم يبص لفوق، ده هيبقى دكتور قيم ومركز وانا غلبانة لا مركز ولا قيمة. ده ضفرك اللي بيطيروا المقاس بعلتهم كلها. عايزه يا عمتي عايزه. طب بس يا بنتي وطميني خالص، والنبي حيجيلك يركع تحت رجليكي وبكرة تقولي عمتي قالي. طب يا ريح وسجدعان، انا مش قادر اصدق. يرمي ابنه ازاي؟ ده انا ضناه. هو لك الضنا غالي ومفيش اغلى من الولد وولد الولد والحاجات دي كلها. طب اروح فين؟ راجل قرابي بلا رجعة، زي ما يكون الزبالة. شوف يا سيد كمال، زي ما الابناء معادن ذهب وفضة وحديد وخردة، برضو الابهات معادن، وابوك ده من نوع الفلس. بس يا ده انت ما تشتمش ابويا. انت بتدافع عنه؟ لا، ما كان برضو ابويا خميس منك لله عبد الصمد. الحل بقى يا عيال، الحل ايه؟ الحل ايه في ايه؟ ادي انت قاعد في السبيل. بس يا ده انت السبيل ايه اللي انت بتقول عليه؟ ما تشغلش بالك، اديك قاعد معانا. لحد امتى؟ لحد ما يفرجها ربنا. انا مش شايف لها اخر خميس، هعيش ازاي واكل منين؟ هروح الكليه ولا مش هروح؟ هتروح طبعا. هروح ازاي بعد ما انضربت في وسط المحاضره؟ انا اتعقدت من الكليه دي، انا ضعت، انا حاسس اني ضعت فجاه. يا اخوانا ايه اللي حصل لي ده؟ ليه عبد الصمد كده؟ ليه؟ انت بصراحة خدت لك عين جامدة، اتحسدت فيه. اول كلمة تقولها صح. ايه؟ افتح يا سي خميس، انا الدنداني. الدنداني؟ دي هتفرج قوي. السلام عليكم. اهلا. عليكم. ايه يا جدع كنت فين؟ ما جيتش لسه امبارح ليه؟ كنت في قسم البوليس. قسم البوليس؟ ليه؟ سرقت ايه؟ اسرق ايه يا عزوز؟ احنا بتوع سرقة برضه. زبون رمى جثته عليا، ضيع لي الليلة كلها في القسم. هحكيلكوا كل حاجة. المهم يلا يلا عشان نروق الأناني. ليلتنا فل في الخير. هو ده اللي فالحين فيه الخير. لسه في ألم هنا؟ ألم ألم جامد قوي قوي يا دكتور. سلامتك من قولة يا ست نور. الألم هتموتني يا دكتور. معلش دلوقتي تبقي كويسة. يا عليا. ايوه يا دكتور. انا كتبت لها على مسكن، هاتيه واديه لها حالا. حاضر يا دكتور. وفين والدها؟ والدها قاعد بره في الاستراحه يا دكتور. طيب انا هشوفه. فاطمه. يا فاطمه. ايوه ست نور. كمال ما جاش؟ لا يا حبيبتي ما جاش. ليه؟ ما هو انا عايزه اشوف كمال. نفسي اشوفه يا فاطمه. نفسي اشوف كمال. حاضر بس استريح انت دلوقتي يا حبيبتي. ازاي الحال يا دكتور؟ للاسف محتاجه عمليه مستعجله يا معلم. ليه يا دكتور؟ اكتشفنا وجود نزيف داخلي. نزيف داخلي؟ بسيطه باذن الله، بسيطه. عن اذنك. اذنك معاك يا دكتور. يا معلم. عايزين انت كمان. كنت بقول يعني يا معلم لو كانت كمال، يعني كمال في عينك قليلة أدب، ما تخشيش. امشي موشي. أنا كان قصدي يعني يا معلم. امشي يا بنت، ما طلعت مرة رقبتك. حاضر. عاجبك كده يا ده شردة؟ الحقيقة معلمة الواد كمال ده فيع لمرارتي. مش أكتر مني يا شردة، على قدك. أنا كنت ناوي أشفي غليلي، إنما أبوه كلنا بقى. الله الله الله، أنت كلت من الأوانطة دي يا معلمي ولا إيه؟ أنطت إيه؟ أنت فاكر لمؤاخذة صحيح إن أبوه ما كانش يعرف بحكاية الخطوبة وإنه طرده بحقي وحقيقي والقصة دي كلها؟ أمال فكرك إيه؟ ده حركات بيعملها الراجل عشان يحطك في جيبه ويخليك ما تأذيش الواد، وفي ذات نفس الوقت بقى يدي فرصة للواد عشان يغني على البيت مره واثنين وثلاثه ويلهفها كام اسطوانه من اسطوانات الحب لحد ما يحطوك قدام الامر الواقع. ايه هذا السر ده اللي بتقوله ده؟ اكبر دليل على كلامه معلمه البيت فاطمه. فاطمه اللي جايه تقول لك هات لنا سي كمال. والله لا معقول هذا السر ده. ده حاجات لا مؤاخذه احنا عارشينها من زمان يا معلمه. اه ومش بعيد تلاقي فجاه الكتاب اتكتب ولو جدع اتكلم بقى كده هو. لا يا محضر انت وابنك مش هنولكم اللي في بالكم وحشوف انا ولا انتم. اسمع يا واد. انا يا معلمة. تعال ما اقول لك هتعمل ايه. وجب. مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا هاني يا ابني. مساء الخير يا حبيبي. كنت بقول لحضرتك ايه؟ نعم. انا كنت عايزك في كلمة على انفراد. هوي هوي. بقول لحضرتك ايه؟ انا كنت لا لا مش ممكن مش ممكن. ليه؟ انت عارف ليه طبعا. ماما انا كمان رايي من راي باباك مش ممكن. الله هو انت عارفه انا قلت له ايه؟ عارفه طبعا. اسكت بقى ما تعطلناش لا يغلبني دور الدوم انا حامي. يلا يا شيري. حاضر يا روحي. العام انت بقى الاول. ثم انا ايه رايك في اللعبه دي؟ بتضحكوا؟ طيب بتضحكوا اعملوا اللي احنا واقفين بالصدفه. طب ما احنا فعلا واقفين بالصدفه. اهو جاي هناك اهو. الله هو اللي جاي هناك ده. ايوه هو. اعمل انك انت مش واخد بالك. ها عارف ده اللي مسهرنا امبارح ده اللي دفع علينا الفاتوره 80 جنيه مش جعان رزايه. الله يسامحك يا سيدي. مساء الخير. مين؟ الله مش معقول هاني. ده ايه الصدفه العظيمه دي يا جدع؟ معقول يا هاني؟ رب صدفه خير من الف معاد. ايوه فعلا صدفه. ما كترش في حكايه الصدفه دي. لا ياخد باله ويف. اتفضل اتفضلوا اتفضل يا جماعه. الاحسن صندي في انتظار هاني على راس. على فكره بقى انا جاي مخصوص علشان اعتذر لصندي. واجب برضه احسن. دي خارج على خاطرها قوي. مش كده برضه؟ ده علشان خاطرك هاني بيه هبوس راسها كمان. يا سيدي مسيح. بقول لك ايه احنا النهارده بقى احنا اللي عازمينك. ايوه طبعا امال. طبعا ازاي يا سيدي مفيش بين الخيرين حساب. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. خد بقى طبق السمك الفاضي ده واديني بقى الجمبري اللي هناك. خد خد وانت قد مش عايز جرجير. كله كله عيال كله. الاكل ده لا يمكن يظهر الا هنا. انا بستغرب الجمبري ده معمول من ايه. ما تاكله. احنا اتفلقنا اكل وشرب. مالك زعلان ليه يا هاني؟ علشان صندي طبعا. ايه اللي خلاك تعتذر النهارده عن الحضور؟ مش عارف انا قلقان عليها قوي. طب مش يلا بقى نقوم نحت المحل على وشك التشطيط. على رايك. جرسون جرسون الحساب من فضلك. وي اتفضل الفاتوره يا فندم. لا لا والله لا يمكن انا اللي هدفع. لا ودي تيجي برضه كمان هاني بيه يزعل. ده المحل محله. محل مين؟ مش ممكن. خلاص يا سيدي. طيب ما دام مصمم خليه يدفع خميس. ايه؟ امال ايه؟ لا خليه ادفع طبعا. وهات هات الفاتوره وحياتك. اتفضل. 124 جنيه يا خميس. 124 جنيه. طيب معاك فاكت 700 جنيه؟ افندم؟ فاكت يعني 700 فاكت فاكت مش فاهم. ما هو مش فاهم. ما هو بصراحة كده المرة دي لا يمكن بقى. لا المرة دي الحقيقة هاني دي عليك بقى. خلينا أنا بقى للتقايل. إيه؟ تقايل إيه؟ أنت معكوش فلوس؟ بصراحة يا هاني دي لا. ولا أنا؟ هات لي شفشق مية من فضلك. المية على الترابيزة أهي قدام خدريتك. المية على الترابيزة أهي قدام خدريتي. طيب. طب اسمع. هات لنا بطيختين. بطيختين؟ بس يكونوا شلن. اما لقيتش شلن مش مهم هات لنا نمس. اما لقيتش نمس هات لنا عجوه. عجوه؟ ما تعقدهالوش. اسمع هات لنا زلابيا نحل يا متر. ايه زلابيا دي؟ هو قال لك ايه زلابيا دي؟ طب هات لنا حرنكش. حرنكش يا متر. ها ها ايه؟ حرنكش بالخواجاتي يبقى خرنكش. عايزين خرنكش. حبيبي ما عندناش الخاجات دي. طب امال عندك ايه نخلي بيه؟ في جلي في تروا بيتي كوشون. ايوه هات من ده. انت عارف ايه ده يعني؟ طب الفاتوره يا بهوات. طب ما احنا هندفع يا اخي. بس لما تجيب الحلو وضيف كله على بعضه بقى يعني. حط الخلو على الحادق على واي حد مش عايز يدفع يعني حطه كمان على الفاتوره بتاعتك. خالص خالص. عشان تحلوت قوي بقى. ايه يا اخوانا انتوا قاعدين تهزروا وتقسموا على الراجل واحنا بورطه؟ انت بتقول ما معكش فلوس يا هاني ليه؟ معيش غير ال 20 جنيه على قدي. على قدك. هو ابوك مصالح مع عمك زي السمن على العسل. طب مش كنت تقول يا اخي؟ ما انت قلت احنا اللي عازمين. طب احنا بنهجص بتاخد على تهجيصنا ليه؟ وانا كنت اعرف منين بس؟ تعرف منين ده ايه؟ لازم الواحد يكون حساس. اه صحيح. متزعقوش. بذمتك ودينك دي مناظر معاها 124 جنيه ده. اخرس انت خالص. حاضر حاضر. المهم هنطلع من الورطة دي ازاي؟ هنطلع من الورطة دي ازاي؟ حتى الساند اللي كان ممكن تضمننا في المحل مش موجود. طب والحل يا جدعان؟ مفيش غير طريقة واحدة. ايه هي يا فالح؟ نسترسب واحد واحد من محل. لا من شاف ولا من ديري. بس الاول اطلع انا الاول يعني، وبعدين واحد بقى ورا الثاني لحد ما نلاقي نفسنا برا. ايه يا واد ده؟ ايه يا واد الزكاوة دي؟ لا ده انت فالح قوي، عايز تفت بجلدك انت. ما هو كلنا هنخ. فالح فكرنا عبط زيك، ده انت العبيط. يا جدعان ضروري يكون في حل. انتوا ورطتونا كده يا جماعة وما كانش صح ابدا. وحياة ابوك يا سيهان انت مش ناقصين تعظيمك. الخلو يا بهوات. ميرسي جدا ميرسي. احنا عايزينك بقى تجيب لنا لا بخ. بخ؟ لا احنا مش عايزين بخ، احنا عايزين هو ايه البخ؟ المطبخ شطب. بح. يعني انت قصدك تقول يا متر بح. طب عال عال عال عال قوي. طيب شو بقى، احنا هناكل الخلو ونندهلك علشان نديلك الحساب. ما فيش مانع. طب يا جماعه احنا ما قدامناش بقى غير حل واحد، ما فيش غيره. قولوا اوان. يا ننتحر يا نفتعل خناقه حتى لو وصل الامر للمحضر، او محضر خناقه وخلاص. خناقه؟ خناقه مع مين؟ قرب ناحيتي كده. شايف السبوع اللي واقفين هناك دول؟ دول بقى قبضيات المحل، كل كتف وكتف يهد حيطه. يا نهار اسود. على رايك دول بقى لو شموا بس ريحه خناقه هنتحول كلنا على القصر العيني، بعهات مستديمه مستعصيه العلاج. يا نهار اسود. يبقى احسن حاجه نسلم نفسنا يا جدعان ونبات في التخشيبه واحنا سلامه. ايه؟ ايه التخشيبه دي؟ التخشيبه دي؟ دي حبيبي لوكندات اجباري تبع الحكومه، هننزل ضيوف على الحكومه في حاجه اسمها التخشيبه. واحد مش عارف التخشيبه. يا عم انا جات لي فكره. ايه بتبص على ايه؟ على فيشات الكهرباء. اسمع اسمع، انا هعمل اللي انا رايح الحمام كويس. وتهرب انت من الناحيه الثانيه مش كده؟ ما تزعقش ما تزعقش، اهرب انت كمان. انا هشيل السكينه. المحل هيضلم في دقايق تكون استحبت وانا وراكم. ايوه بس دي عايزه شجاعه جامده جدا. يعني ما تزعقش. ما تزعقش جدا. ما يهمكش ما يهمكش. يلا يلا انا هقوم. انا خايف يا جماعه. هتخلص خالص يا جماعه. طب وبعدين وسمعتنا؟ سمعتنا؟ سمعتنا يا عم هاني دلوقتي؟ مش احسن من ده في التخشيبه اللي انت ما تعرفهاش؟ ايه التخشيبه دي؟ هو بكل تاكيد احسن طبعا. انا نايم وانت استعد. ها خلي بالك. ما تزعقش. خلي بالك. اسطر يا رب. ما كنا قاعدين على السطوح محترمين، لازم تعملوا فالحين قوي وتقولوا نسهر هنا. السطوح عيبه ايه يا اخوانا؟ اخرس اخرس اخرس يا جمال. حق علينا اللي حبينا ننجرك. المشكله كلها في ان هاني ابوه مصالح امه. حبك تعني ان ابوك يصالح امك؟ ما كانوا متسكدين وحلوين. وبعدين بقى يا محمود انت كل شويه مش لازم ليك خالص. يا واد بس انت، هو كل واحد يقعد ويذاكر في حاله. بابا عايز ايه؟ عايز 16 ساعه. نعم. عشان ايه يا اخويا؟ عشان اشتري كراسه رسم. رسم ايه اللي هتشتري له كراسه؟ الرسم اللي مقرر علينا. طب ويفيد ايه الرسم ده؟ ابعت قول لهم بقى. هو انا عارف. يا واد انت بطل لماضه. حاضر بس عايز 16 ساعه. كراسة رسم 16 ساغ. حاضر. اتفضل يا اخويا. تيجي 5 10 15 دول 15 ناقص قرش. يا انا صح. اتفضل الواد القرش. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه والدك موجود؟ ايوه موجود. مين يا احلاه؟ ده البشمحضر. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. أهلاً, أهلاً, اهلا. خطوه عزيزه اتفضل. ده ايه المفاجأة الظريفة دي؟ اتفضل. يزيد مقدارك. اعمل لنا كوبايتين شاي يا امل. يا بنتي يلا عوام. لا لا لا مفيش داعي يا عبد الصمد يا فندم. ايه ايه واحنا بديك الساعة؟ يا اهلا وسهلا يا اهلا. الحقيقة مش عارف ابتدي ازاي. خير؟ هو في الحقيقة أنا مكسوف منك شوية. مكسوف مننا؟ ده احنا اخوات يا باشمهندس. ما هو عشان كده. خير في ايه؟ انا الحقيقه لما جاتني الاوراق قعدت متردد قوي ان اقول لك، وبعدين ما رضيتش ابعت لك حد من الزملاء وقلت اجي انا بنفسي. الله بس ايه في ايه؟ انا الحقيقه مضطر احجز عليك. دنيا. اللحظات التالية صديق المستمع هنقضيها مع جمالات زايد فؤاد المهندس في تخاريف صيام، تأليف أنور عبدالله، وجزء من برنامج فعل قلبك الذي يقدم في رمضان عام 1960. يا فاتر بقالي ساعة واقفة على المحطة ولا فيش اتوبيس واحد راضي يقف. انت يا دلعادي يا فندم يا ست هانم، هو المفتاح فاضل عليه قد ايه؟ هانت يا ست هانم كلها نص ساعة. يا ساتر لسه حظا نص ساعة ولا فيش مطفع واحد راضي يقف في المحطة؟ نعم هو المدفع هيقف في المحطة؟ امال يعني يفوت على الركاب دي كلها ويسيبها؟ الناس عايزة تروح، ده يا دوب فاضل نص ساعة والاوتوبيس يضرب. حضرتك يظهر الصيام ملخبط معاك شوية، انت قصدك تقولي ان المدفع قرب يضرب وعايزه تركب الاتوبيس عشان تروح؟ ايه ما انا قلت ايه يا اخويا غير كده، ما انا بقول لك عايزه اضرب المدفع عشان ما فاضلش غير نص ساعه والاتوبيس يركب. لا يا استهانم مش كده، انت عايزه تقولي ان الاتوبيس قرب يركب وحضرتك عايزه تروح المدفع. لا لا لا يا دلعادي سلامة مخك، انا عايز اقول ان المضرب قرب يدفع والاتوبيس عايز يروح. خلي بالك معايا يا استهانة، خلي بالك معايا. ايوه هي الناس بتركب ايه؟ المضرب بس. لا يا استهانة ما تخرفيش والنبي. الله امال الناس بتركب ايه يا دلعادي؟ الملوخية. مين بقى اللي بيخطرب فينا؟ بقى الناس بتركب الملوخية؟ الملوخية فين واحنا فين؟ الملوخية دي يا حضرة اللي الناس بتلبسها. يا ستي انت ايه اللخبطة اللي انت فيها دي؟ في الدنيا ملوخية بتتلبس؟ امال ايه؟ خليكي عقل امال، لما الناس يلبسوا الملوخية امال يستحموا بيه؟ اه اللخبطة دي يا حضرة؟ انت اللي بتلخبطي خالص، انت اللي بتخلبط خالص، انت اللي بتخلصي خالص، انت اللي بتلخبط طابخ، انت اللي بتطبخي خاطب. اهدى يا عم انت ده اهدى، هو الصيام يعمل فيك بالشكل ده؟ انت اللي صيام صعب خالص. لكن انا مش صايمة. يعني انا اللي صايم؟ اليكم صاروخ النكت سمسم. واحد دخل على بتاع كنافة تيني خمس وجات كنافة وخمس وجات زطايف لف لفهم له خدهم مشي، قال له خد هات الفلوس، قال الفلوس انت مجنون فلوس ازاي دي؟ انت كاتب ايه بره على اليافطه بتاعك دي؟ قال له كاتب كنافه وقطايف رمضان، قال له انا رمضان. المدفع فاضل عليه عشر دقايق، واحدة ماشية عمالة تمد راح تجيب فول وعيش، واحد فاطر حب يتريق عليها قال لها ست بتشتغل ايه؟ قالت انت مالك؟ جيب لي كيساوات تجيب لك راجل وبنت كنت بدك الحديدة. قال لها ست عايز اعرف انت بتشتغل ايه؟ قالت لي يا هو اللي بنفسر الاحلام. قال لها كويس انا حلمت حلم. قالت له حلمت ايه؟ قال لها حلمت ان انا بطل همام وراكب على حصان ابيض وديله اخضر. قالت لي كده ربت كاور هيلك كنت راكب على هزمة رجل. واحد راح عند البقال قال السلام عليك يا عم بقال رمضان كريم. قال الله اكرم قال لي عايزين شوية حاجات كده للسحور عنده وياك نلاقي. قال له كل حاجة موجودة. قال له طيب ادينا بعشر ساق جبنة قديمة وبعشر قروش مش بعشر قروش ملوحة ثلاثة علب أنشوقة رنجة بخمس قروش قرش ساق طرشي بقرش ساق ليمون مخلل. أم البلال مش عاوز حاجة ثانية؟ واحد بيقول لواحد صاحبه يلا بينا محمدين النهارده نتسحر مع بعضينا. قال له طيب يلا ما فيش مانع. هم ما شفت السكه كده لو عربيه الاسعاف وعربيه المطاف واقفين قدام فرن. قال له عربيه المطاف وعربيه الاسعاف واقفين قدام الفرن ده ليه يا محمدين؟ قال له مش ده في رغيف محروق. واحد بتجوز واحده سنها 100 سنه. قال انا حضور واحد صاحبي عشان معزوم عنده على الفطار. قالت له خد مين معاك. لا لا خليك يا ست خليك خد مين معاك يا ست خليك خد مين معاك. لا تعالي خطر على صاحبه. لا صاحبه متجوز خمسه كل واحده منهم سنها 20 سنه. قال له خد فك دي. وبعد ما استمتعنا بهذا الفصل الفكاهي ننتقل الان الى الحديث. والحديث الإذاعي مادة محببة لعدد كبير من السادة المستمعين، وخاصة إذا كان هذا الحديث موجها إلى أسمى ما في الإنسان إلى الروح. والأستاذ الدكتور محمود شلتوت قدم لنا عددا كبيرا من هذه الأحاديث. اخترنا اليوم هذا الحديث اللي قدمه في شهر رمضان عام 1961. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث في الأجودة عن أسئلة اتجه بها إلينا بعض الصائمين يسألون عن حكم الصيام إذا اكتحل الصائم أو قطر في عينه أو مس عينه، وعن حكم الصوم إذا كان عند الصائم بواسير واحتاج في تخفيف آلامها إلى دهانها أو إلى استعمال الأقماع وهو صائم، وعن حكم الاقتحال الاحتقان الشرجي او الجلدي او العرقي في حالة الصوم، وعن حكم الصوم اذا طلع على الصائم النهار وهو لم يغتسل من اثر الليل، وعن حكم ما اذا نسي فاكل او شرب، وما اذا توضأ فغلبه الماء ونزل الى جوفه، وعن حكم ما اذا اكل على ظن ان الفجر لم يطلع ثم تبين له انه طلع، او اكل على ظن ان الشمس قد غربت ثم تبين له انها لم تغرب. هذه جملة من الاسئلة يكثر دورانها على الالسنة، وقد يتلقى الناس فيها اجوبة مختلفة وتحدث عندهم بلبلة واضطرابا. ونحن اذا نظرنا الى معنى الصوم المستفاد من قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، وقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، علمنا أن الرفث إلى النساء مباح في ليلة الصيام حتى مطلع الفجر. ومن ضرورة ذلك أن يدرك الفجر الصائمة وبه أثر الرفث لم يغتسل، ومن هنا كان صومه صحيحا ولا تأثير للجنابة عليه. وقد حكى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم زوجتان من أزواجه عائشة وأم سلمة، ولا فرق في صحة الصوم بين جنابة الاتصال وجنابة الاحتلام. أما من أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وصح في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه وإنما أطعمه الله وسقاه، وقوله إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومنه يعلم حكم من غلبه الماء ونزل إلى جوفه وهو يتوضأ فصومه أيضا صحيح ولا شيء عليه. وإذا كان مبدأ الصوم هو طلوع الفجر وغايته غروب الشمس، فإن من أكل أو شرب على ظن أن الفجر لم يطلع وهو طالع، أو على ظن أن الشمس غربت وهي لم تغرب، يكون قد أكل عمدا في وقت الصوم فيفسد صومه ويجب عليه قضاؤه. ونظرا إلى أن الخطأ في الوقت لم يكن منتهكا لحرمة الوقت فلا تجب عليه كفارة، وهو أشبه بمن ظن دخول وقت الصلاة فصلاها ثم تبين أنه لم يدخل فعليه الإعادة ولا إثم عليه. وإذا كان محظور الصوم هو الأكل والشرب وحقيقتهما دخول شيء من الحلق إلى المعدة، والمعدة هي محل الطعام والشراب من الإنسان، هي كالحويصلة للطائر والكرش للحيوان، كان المبطل للصوم ما دخل فيها بخصوصها سواء أكان مغذيا أم غير مغذي، ولا بد أن يكون عن المنفذ المعتاد. وعلى ذلك فما دخل في الجوف ولكن لم يصل إلى المعدة لا يفسد الصوم، فالحقنة الشرجية يدخل بها الماء في الجوف ولكن لا يصل الماء إلى المعدة فلا تفطر، والحقن الجلدية أو العرقية يسري أثرها في العروق ولا تدخل محل الطعام والشراب فلا تفطر. نعم قد يحدث بعضها نشاطا في الجسم وقوة عامة ولكن لا تدفع جوعا ولا عطشا، ومن هنا لا تأخذ حكم الأكل أو الشرب وإن أدت مهمتها. والله ولي التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله. أشكركم أعزائي المستمعين وأتمنى لكم أطيب الأوقات. ذكريات رمضانية. ذكريات رمضانية، سهرة أعدتها وقدمتها لكم سوسن سعيد. كان معنا من الهندسة الإذاعية هشام رمضان.